ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، وجعلها الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الفردوس هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نستغفرك عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما سيكون وعدد ما لم يكن لو كان كيف يكون وعدد الحركات والسكنات إلى يوم يبعثون. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك مبعدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانك إلهنا، سبحانك ربنا، سبحانك خالقنا، سبحانك رازقنا، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم إن قلوبنا تشتاق لهم، اللهم إن قلوبنا تشتاق لهم، ولا يعزينا إلا رحمتك بهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم وهون علينا سكرات الموت، اللهم وهون علينا سكرات الموت، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. يا من ذكرت مصر في الكتاب المبين، أدخلوها بسلام آمنين. اللهم فاحفظ مصر من الطامعين والحاقدين والحاسدين إلى يوم الدين. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.